صوت العرب من القاهرة يقدم الخداع والحب. تأليف فوزي البارودي. إخراج عاطف دوارة. طب ومستني إيه يا صلاح؟ ابعت له يا ابني، ابعت له كل اللي هو عاوزه على طول. أيوة بس ده طالب المرة دي مبلغ كبير قوي. وماله يا حبيبي، ما هو من حقه، هو مش له نص المصنع وله كل اللي أمي. إيه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ معلش يا صلاح، ما تزعلش يا ابني، أخوك برضه في غربة. أنا ما تأخرتش عنه أبدا، حتى لو ما كانش له أي نصيب في المصنع أنا برضه ملزوم بمصاريفه. هانت يا ابني، هي مش دي برضه آخر سنة له؟ أيوة أمي، المفروض كمان يكون خلص. تلاقيه عشان كده طالب المبلغ الكبير ده. الحقيقة أنا مش فاهم. مش فاهم إزاي؟ طلبه عشان يجيب هدية كويسة لعروسته. عروسته؟ حاضر، على العموم أنا هبعت له كل اللي هو عاوزه وتقول له إنه وحشني قوي قوي قوي. سلوى، الفلوس وصلت. فلوس كده؟ طب هاتهم بقى. مين هناء؟ سلوى فوق يا باشمهندس. طب عن اذنك. نصيبي كده. اسف هناء، دايما اغلط. الشبه اللي بينك وبين اختك عجيب، وانا اللي دايما اتحمل الغلط بتاعك ده. اسف يا ستي، ما هو انت بتلبسي لبسها وهي كمان بتلبس لبسك، مش معقول كده، حرام عليك. كنت خليك غلطان المره دي وانا كنت اجيب لك فساتين تانية. مش فاهم. كنت تفضل فاكرني سلوى لغايه اما اخد الفلوس منك. الفلوس؟ ايوه، مش كنت بتقول الفلوس وصلت؟ ده المبلغ الكبير اللي طلبته علشان ممدوح. انت برضو مصمم على الموضوع ده؟ طبعا، بس بابا كان بيقول. هناء ارجوكي، سلوى مراتي وانا المسؤول عنها. يا ممدوح، ما تاخدش الموضوع بالحساسيه دي. بس انا عندي فلوس كتير قوي يا هناء، انا ليا في مصر مصنع كبير قوي، والمبلغ اللي احتاجه ابعت يوصلني فورا. يا أمي صدقيني بعتله فعلا الفلوس. طيب فين الحوالة؟ حوالة؟ أيوة، الحوالة اللي بعت بيها الفلوس. أرى حضرتك مش واثقة في كلامي ولا إيه؟ هعمل إيه يا صلاح يا ابني؟ شهر فات دلوقتي من يوم ما طلب الفلوس وقلت لي إنك بعتها له. يمكن اتأخر في الدراسة أو حيعيد السنة دي كمان. لا كفاية كده، ابعت له يرجع على طول. حاضر يا ست الحبايب، بس ما تزعليش نفسك. قلبي مش مطمن يا صلاح يا ابني، عايز اشوف. اطمني حضرتك خالص، هو بخير ان شاء الله. صحيح يا صلاح، صحيح هو بخير. هو بعت لك تاني؟ هو في جواب بيوصل لما حضرتك بتشوفيه؟ كل الجوابات هي بتوصل عندك الاول. امال قلت لي بتقول لي كده عشان تطمني بس، مش كده؟ لا لا لا لا ابدا، الكلام ده بقوله لك بصحيح. ده حتى لسه واحد كان راجع من هناك من اسبوع وشافه، شاف ممدوح. ايوه يا ام. وما قلت ليش ليه من ساعتها؟ صلاح انت مخبي عني حاجه يا ابني؟ وانا اقدر يا ست الحبايب انت؟ طب ده انا قدام حضرتك ببقى زي الكتاب المفتوح. امال ليه ما قلت ليش لما اتقابلت مع الشخص ده؟ حضرتك عارفه بقى مشاكل المصنع على العموم انا اسف سامحيني. معلش يا ابني، بكرة ممدوح يرجع ويساعدك بإذن الله. اسمع يا صلاح يا حبيبي، مش تتشتر بقى كده وتختار لك عروسة عشان لما يرجع ممدوح أفرح بيكم انتوا الاتنين. أعمل لك إيه؟ حضرتك اخترت الممدوح وأنا لأ. كان لازم يا ابني، ولا كنت عايزني أسيبه يسافر من غير ما أربطه؟ تربطيه؟ قصدي أشغله بواحدة تستناه بدل ما واحدة من بتوع برة تخطف. طبعا إذن حضرتك بقى قبل ما حد يخطف مني الصفقة بتاع الشغل. عايز تهرب زي عوايدك مش كده؟ بعدين بعدين يا ست الحبايب. صلاح نعم أرجوكي. أنا براحتك يا ابني، أنا عارفة مخك ناشف في الموضوع ده، لكن أنا عاوزك في حاجة تانية. تحت أمرك يا ست الكل. الشخص اللي شاف ممدوح ده سامي؟ عايز أشوفه يا ابني، عاوزاه يقولي على كل حاجة، عاوزاه يحكيلي عن ممدوح ابني. وصديقك ده مقالكش حاجة تاني؟ ايه مقاليش حاجة تانية؟ مش فاهم. يعني ايه مش فاهم؟ يعني معرفش حاجة تانية؟ ها؟ معرفش حاجة عن ممدوح؟ بقول ايه؟ تكونش بنت كده من بلاد الافرنجه اللي بالك منهم؟ لا لا لا يا عم درويش، ممدوح من ناحيه دي ما يقدرش. تناسي يا اخي انه خاطب نبيله بنت خاله. ايه وده يمنع يا راجل؟ لا يمنع، انت بالشكل ده بتظلم ممدوح. انا اظلمه؟ والفهمه مش بظلمه، ده انا فاهمه كويس قوي. انا انكويت من ملاعيبه من صغره يا سيد. تقول لي مش فاهمه؟ ده انا فاهمه قوي. ايوه الكلام ده لما كان صغير وكان طيش شباب. ايه ولما كبر بقت توجع مقلبه ما حصلتش في الدنيا. نسيت نسيت قبل سفره عمل فيها ايه؟ طب ده انا خلينا دلوقتي في المشكله، اتصرف ازاي يا عم درويش؟ ايه ويعني يا الصلاح يا دي مشكله المشاكل؟ هو الحقيقه في حاجه بسيطه ممكن انا اتصرف فيها. أمي طلبة تقابل سامي. مين؟ سامي؟ سامي مين؟ يا أخي صديقي اللي أنا قلت لك عليه أنه كان راجع من هناك. آه. غلطت وقلت الكلام ده قدامها أنه شاف ممدوح وبخير، وطلبت أنها تقابله. طبعا ما قدرتش أنا. ما قدرتش إيه؟ ما قدرش أخليها تقابله. آه. وطبعا ما قدرش عشان ما تعرفش أنه خلص دراسته ومش عايز يرجع. طب إيه رأيك بقى هيرجع؟ إزاي بقى؟ من غير إزاي؟ الحل بسيط. طب اتكلم، إيه هو الحل؟ لا لا يا ممدوح يا ابني، ده مش حل. ليه يا عم؟ ليه ازاي يا ابني؟ انا شخصيا مش موافق. تقصد ايه حضرتك؟ ارجوك ما تنفعلش، خليني اوضح كلامي لو سمحت. اسف يا عمي، تفضل. انت خلصت دراستك والمفروض انك ترجع لبلدك واهلك. انا خلاص لقيت شغل هنا يا عمي. ليه؟ حضرتك عارف صحة سلو؟ الدكتور طمني على صحتها يا ابني، والحمد لله العملية نجحت والفضل ليك. بس لازم تفضل هنا، دي محتاجة لسه لعلاج. أنا سألت في الموضوع ده، الدكتور موريس فهمني إن له زملاء من الأطباء المصريين يعرفهم وعندهم كفاءة ما تقلش أبدا عن أعظم الأطباء هنا. برضو نستنى شوية يا عمي. يا ابني إذا كنت فاكر إني مش حوافق على سفرك أنت وسلوى، فتأكد تأكد يا ابني إني مش هعارض. يا عمي أنا أنا أنا مقدر وعارف شعور حضرتك، لكن أنا خلاص قررت أشتغل هنا. ومصنعك، أنت فهمتني يا ابني إن ليك مصنع كبير في مصر. أيوة يا عمي دي حقيقة، وأخويا الكبير صلاح شريكي فيه. وهو اللي بيديره؟ أيوة. والست الوالدة؟ أمي. أيوة. وبقيت أسرتك أظن ما يعرفوش إنك اتجوزت. أصل أنا يا عمي أنا كنت فاكر إني حرجع أنا وسلوى، وكنت عاوز أفاجئهم. ده أنا كنت فاكر حاجة تانية. حاجة ايه يا عمي؟ ممدوح، اسمعني كويس يا ابني، انا هقولك على كل حاجة. حضرتك تقصد ايه يا عمي؟ هقولك ايه، اتسرعت ووافقت على جوازك من سلوى بنتي. في ايه يا عمي؟ انا يا ابني هقولك الحقيقة كلها. اسف يا عمي بس حضرتك يعني تذكر ان ما خبيتش عليك حالة سلوى الصحية. ارجوك يا ممدوح سيبني أوضح اللي عاوز أقوله لك. آسف يا عمي بس حضرتك ما تتسرعش يا ابني، رغم أنك عارف مرض سلوى بنتي أنت تمسكت بجوازك منها. يا عمي أنا وسلوى بنحب بعض، وكان عندي إيمان وأمل وثقة أن الحب اللي بينا هيخليها تتغلب على المرض على العالم كله. أيوة يا ابني بس أنا كنت يائس خايف عليها، العملية كانت شبه مستحيلة. الحمد لله يا عمي، العملية نجحت وكل شيء بقى كويس قوي، مش كده يا عمي؟ الحمد لله يا ابني، اطمن. أمال في إيه يا عمي بالظبط؟ ممدوح، أنا مش عارف أنت فهمتني ولا لأ، أنا أصلي فكرت في الوضع الجديد. معنى كلام حضرتك كده؟ يبقى فهمتني غلط يا ممدوح. يا ابني تأكد أني سعيد بجوازك من بنت سلوى. أنت يا ممدوح ربنا بعتك سبب عشان بنت تعيش، لولا حبك لها ومساعدتك المادية من عارف يا ابني كان حصل إيه؟ آسف يا عمي، لكن حضرتك تقصد إيه بأن الوضع اتغير؟ لازم يا ابني أعمل حساب مستقبل وسعادة بنتي. أنا تحت أمرك، شوف إيه اللي يرضى حضرتك وأنا مستعد نصلح الخطأ اللي تسرعت فيه. تقصد إيه حضرتك؟ لازم أسرتك توافق على جوازك من سلوى. أمي عمي بتحبني وهتوافق. أمال مش عاوز ترجع مصر ليه؟ ما تقوليش صحة سلوى. صدقني يا عمي، أنا خايف على سلوى قوي. وسلوى عاوزة ترجع مصر. عاوزة ترجع؟ أيوة يا ابني، هي قالت لي كده. لكن أنا افتكرت إن وجودها هنا مع حضرتك ومع هناء أختها هيسعدها. يا ممدوح، زي ما أنت عاوزها تكون سعيدة، هي كمان عاوزك تكون سعيد، ومش عاوزة تحرمك من بلدك وأسرتك. بس يا عمي أنا اسمع يا ممدوح، في سبب تاني يمنعك من السفر يا ابني؟ صارحني. سبب؟ أيوة، إذا كان في حاجة قولي عليها، أنا برضو زي والدك. لا يا عمي، بس ارتباطي بالعمل هنا حيزودني خبرة. وأخوك ووالدتك يا ابني موافقين؟ بصراحة أخويا كان بعتلي جواب عنيف شوية، ولسه بعتله الرد من يومين. اتسرعت برضو. أصله عارف أني خلصت دراسة وبيطلب مني أرجع، وإلا حييجي عشان يرجعني بالعافية، وبيهددني أنه حيمنع الفلوس وحاجات كده ما بقبلهاش. وقلت له في ردك على كل حاجة، يعني فهمته انك اتجوزت مثلا؟ ما هو انا رديت بس على جوابه، وقلت له هفضل هنا على الاقل سنه ولا اتنين. عقدت الموضوع بالشكل ده ليه بس يا عمي؟ تفتكر انهم هيوافقوا على تصرفك ده؟ انا مش صغير. لكن طبعا يا ابني هتبعت تقول لهم انك اتجوزت، ولا هتفضل مخبي عليهم؟ لا طبعا هبعت يا عمي. في الحاله دي والدتك هتحمل بنتي مسؤوليه انك هتعيش بعيد عنها، ومش هتسامحها ابدا. الاجتماع ده هينتهي امتى بقى؟ في حاجة يا هناء يا بنتي؟ سلوى بتسأل على ممدوح يا بابا. عن اذنك يا عمي. منتظرك تاني يا ممدوح. حاضر يا عمي. لازم نوصل لحل يا ابني. حاضر يا عمي. اقتنع بالسفر يا بابا؟ لازم يقتنع يا بنتي، هو ده الحل الوحيد لإنقاذ سلوى. اتفضل يا سيد درويش، ادي الحل بتاعك. طبعا جاي. لا يا سيدي، ده بيتحداني. يتحداك؟ هل جرؤ؟ طب والحل؟ الحل سيبني افكر. انا ماسكك، ربنا ستر ان الجواب اللي بعتهولي ما شفتوش امي، اضطريت ان انا اقرا لها اي كلام. وجدته. ايه مالك وجدته؟ ايه هي يعني؟ اكتشفت قانون الجاذبيه يا خي. ايوه، هو فعلا قانون الجاذبيه. اسمع. نعم. انا رايح عند خالي. خالك الاستاذ اسماعيل؟ لا، انا هقابل نبيلة. فهمت، انت طالع لي. اسمع. لا انا بقولك ايه. اقول ايه رايك اخلي نبيلة تبعت له صورتها وجواب حب وتهديد؟ والله ما استاهله يا اخي. فكرك نبيلة هتوافق؟ وليه لا. معروف يا صلاح يا ابني. يا امي حضرتك لو امرتيني اروح القمر هروح، لكن خلاص اسافر. انا اوعدك، اوعد حضرتك لو ما جاش قبل الشهر ده ما يخلص حسابي. وانت تفضلي افضل في القلق ده يا ابني بقيت الشهر. حضرتك قلقانه ليه؟ انا مش قادر افهم، ما هو بقاله اكتر من 4 سنين بره. على عيني يا ابني. هانت يا ست الحبايب. اعمل ايه يا هناء؟ عاوز رايي؟ هناء انا بعتبرك زي اختي، ورايك يهمني. اخوك صلاح مش هيقدر يقنع والدتك. ومين يقنع صلاح نفسه؟ انت تبعت له. انا لسه بعت له جواب شديد قبل ما والدك يتكلم معايا، وقلت له اني هفضل هنا. كان لازم تقول له السبب. أصل يا هناء ممدوح في حاجة؟ لا لا لا أبدا. أصلك ما تعرفي صلاح ده صعب وشديد، ما كانش بيحميني منه غير والدتي، ودلوقتي حينتهز الفرصة طبعا. لا طب ما تسافر أنت لوحدك. أسافر لوحدي؟ تقنع والدتك وبعدين تبقى تيجي تاخد سلوى. لا لا لا لا يا هناء لا، أنا أخاف لوالدتي تأثر علي. أصلك ما تعرفيش والدتي، أنا بصراحة قدامها ما أقدرش أرفض لها طلب، دي بتحبني قوي. سلوى حالتها هتتحسن قوي لما تعرف إنك راجع لأهلك وبلدك. أنا هنا مش عارف ليه مش موافقين إني أفضل هنا جنبكم. إيه في إيه؟ عمي حضرتك مش موافق ليه إني أشتغل هنا وأعيش مع سلوى؟ الأفضل يا ابني إنك تسافروا، خد سلوى وسافر. ليه بس يا عمي؟ ليه عايزين تبعدونا؟ أنا بحاول أقنع فيه من الصبح يا بابا. كده؟ طب أنا هعرف الحقيقة من سلوى. ممدوح أرجوك يا ابني، سلوى بنتي مش لازم تعرف إننا. كمل يا عمي كمل، أرجوك صارحني يا عمي، أنا مش غريب، في إيه؟ طيب أنا هقولك على السبب. بابا سلوى مش لازم تعرف. توعدني يا ممدوح؟ أوعدك يا عمي، بس في إيه؟ وكمان لازم سلوى تسافر معايا يا بابا، لازم. أرجوكم في إيه بالظبط؟ أنا مش هدخلك في تفاصيل كتيرة يا ابني، أنت عارف إن أنا كنت مدير شركة. كنت؟ شركة هيحصل لها عملية إدماج مع مجموعة شركات تانية. العملية دي كانوا بيرتبوا لها من فترة، أنا أهملت، أنا السبب. يعني حضرتك مش من ضمن الموظفين اللي المسألة أخطر من كده يا ممدوح، دول بيحملوا بابا مسؤولية التلاعب اللي حصل، وعايزيني أسيب حضرتك في الحالة دي. حالة إيه يا ممدوح؟ دي أزمة يا ابني وعارضة، إحنا هنقدر نتصرف، لكن سلوى أنت عارف قلبها. أرجوك يا ممدوح تاخد سلوى وتسافر، سلوى مش لازم تعرف. إزاي أتخلى عنكم؟ يا ممدوح يا ابني الحالة مش زي ما أنت متصور، أنا ليا خبرتي وأمانتي وسمعتي، وتأكد إن شركات كتيرة هترحب بيا. ثم ما تنساش إن أنا كمان بشتغل ومرتبي كويس، وأنا كمان اتعاقدت على مرتب كويس. أرجوكم ما تخلونيش أحس إني غريب. يا ابني لو في أي حاجة أو مش هنقدر نواجه الموقف كنا قلنا لك. أرجوك يا عم توافق، هنعيش كلنا سعادة مع بعض. طيب يا ممدوح سيب لي فرصة أفكر. حاضر يا عم، مش عاوزك يا ابني تاخد أي إجراء إلا لما أقول لك. المفروض بقى إنه يبعت يقول لهم إنه اتجوز. طبعا لازم يبلغهم وفورا. ممدوح في إيه يا هناء؟ الجواب ده وصلك على الفندق، هو أنت ما بلغتهمش بالعنوان الجديد ولا إيه؟ أصل أيوة أصل أنا كنت بمر عليهم في الفندق عشان يعني عشان كده بقى الجواب وصلك من فترة واحتفظوا بيه. جواب؟ أيوة أنا كنت هناك بوصل وفد جاي يشتري حاجات من الشركة. هناء إزاي بتروح الفندق؟ تقصد إيه يا ممدوح؟ لا لا لا لا ولا حاجة، أنا آسف. اتفضل الجواب اهو، لولا موظف الاستقبال افتكرني سلوى. أنا آسف يا هناء، أرجوكي ما تزعليش، أنا عارفة الظروف اللي أنت بتمر بيها وعشان كده حسامحك. أنا مش عارف أكتب أقول لهم إيه، مش فاهم. أنا أقولك تبعت صورة لسلوى وتقول لهم دي حبيبتي اللي اخترتها واتجوزتها وحنجلكم قريب. هو عمي لسه ما فكرش؟ ده لسه ما مرش إلا يوم واحد يا ممدوح. حاضر يا هناء، أنا حنفذ اقتراحك وأبعت صورة سلوى. طب مش شفت الجواب اللي وصلك ده؟ ظاهر إن فيه صورة. طب بعدين. ليه يا ممدوح؟ عاوز أشوف والدتك. والدتي؟ أيوة، مش يمكن والدتك بعت صورتها؟ لا لا لا، والدتي ما بتحبش التصوير. يبقى أكيد أخوك صلاح، أكيد هو اللي بعت لك صورة. صلاح؟ صلاح هيبعت لي صورة؟ وهتحتار ليه بقى؟ أدي جواب هو يا سيدي. هناء ما يصحش كده. الله هناء. أنا أسف هناء، استني يا هناء. إيه ده؟ يا خبر، دي صورة نبيلة. وإيه الكلام العاطفي ده؟ الحمد لله لهناء ما شفتهاش. لكن هناء عاقلة قوي. أيوة هناء عاقلة. المهم سلوى ما تشوفهاش. معلش يا نبيلة، لازم أكتب لي جواب أنت كمان. من حقك أعتذر لك. يا لك يا باش مهندس. على ايه يا عم درويش؟ ايه هتسافر لبلاد الفرنجة يا عم وهتستمتع. عم درويش، عم صلاح، انا برضو العم درويش. يا عيني، لو درويش اللي هيسافر. يا عيني يا سيدي. يا سلام يا سيدي على لوم احنا فيها. يلا سافر انت. اعوذ بالله اسافر انا؟ انت عاوز الواد ممدوح يهزقني عالميا؟ مش كفاية هنا؟ والله اسمع يا عم درويش. نعم. انا مش عارف هتصرف معاه ازاي. انت قلت ايه؟ بقول لك مش عارف هتصرف معاه ازاي. بالشدة، هذا الولد يحتاج لشدة. ادخل. الجواب ده وصل لسيادتك يا فندم. اديه الخليل يا فندي. ده جواب شخصي يا فندم. كده؟ طب هات. اتفضل يا فندم. روح انت يا عم عثمان. حاضر يا فندم. عجيب. مالك يا باشمهندس؟ ده جواب من ممدوح. طيب وايه العجيب في كده؟ انه يبعته لي على المصنع. نعم. كل السنين اللي فاتت دي كانت جواباته بتوصل للبيت. طب ويعني؟ طب استنى ما تفتحش الجواب الا لما اخرج. ليه بس؟ تعالى هنا. رايح فين؟ في ايه؟ في يمكن ملعوب من ملعون، ملعوب من ملعيب، وانت هتقول لي في ايه؟ لا انت فكرتك ايه؟ صلاح الله مالك؟ مش ممكن. مش ممكن ايه؟ ملعوب من ملعيبه فعلا. قنبله النجده. تعالى هنا. رايح فين؟ اروح فين درويش؟ يلا يا اخويا ابعد عني. يلا يا صلاح نقرا. تعالى كده انت مجنون. خد ساتر يا راجل. تعالى هنا، دي قنبله من نوع تاني. تعالى. نعم. بقولك قنبله من نوع تاني. مش فاهم. خد شوف. ما تخافش، دي صوره. نعم صوره على ضمانتك. ممدوح اتجوز. مين اتجوز؟ وادي صوره زوجته. ايه ده؟ من بلاد الفرنجه؟ وريني هات. هو يا سيدي. الله يا عيني يا سيدي، يا حلاوة. إيه سبحان الخالق. ده وقته. طب روح قولي الوالدة بقى. انت بتقول ايه يا درويش؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ اهدي بس يا ست الحاجة، اهدي. ادي الصورة. صورة؟ فين صلاح؟ صلاح خايف من مواجهة حضرتك. كان عنده حق صلاح، انا السبب في دلع ممدوح. والله يا ست الحاجة انا كنت عايز. اسمع يعني. نعم. انا عايزة صلاح حالا. عاوزة ايه يا ست الحاجة بس؟ عايزة ايه؟ انا موجود وصدقني. بقى ابني اللي ربيته وما تأخرتش عنه في أي حاجة، يخلفني أنا ويخرج عن طوعي. يا ست الحاجة دي اسمه ونصيب. لا يا درويش، ممدوح لازم يطلق البنت دي حالا ويرجع. اهدي اهدي بس يا ست الحاجة، اهدي شوية كده، مفيش داعي للانفعال، الموقف ممكن يتعالج. هي لازم فكرة انه وارث، تلاقيه قال لها ان له نص المصنع. ما هو دي حقيقة يا ست الحاجة. لا هتشوف، المصنع باسمي أنا. باسم حضرتك؟ أيوة باسمي، المرحوم كتبه لي اول ما انشاه وما رضيش يغير العقد. وهو سي ممدوح يعرف؟ لا ممدوح طول عمره مشغول، صلاح هو اللي يعرف. بس يا استاذ حاجه، يعني بقول مش معقول يعني. انا لازم احافظ على المصنع اللي المرحوم تعب فيه، وصلاح كمان انا عارفه انه قلقان على الحكايه دي. استاذ حاجه، لو اقنعنا الباشمهندس ممدوح يعيش هنا وما ضيعش يعني نصيبه في المصنع، يبقى تقصد ايه يا درويش؟ يعني بلاش تهديده بموضوع المصنع ده، ووافق حضرتك على انه يجيب مراته ويجي يعيش معاكوا هنا. واخويا اسماعيل وبنته نبيله اللي مستنياه. هو في الحقيقه يعني كده يا ممدوح، كده يا ابني عايز تحرجني مع اخويا. يا استاذ الحاجه، موضوع الجواز ده اصلا يعني ايه؟ انا ماليش راي يا درويش ولا ايه؟ ما قلناش كده يا استاذ هانم. بصراحه ممدوح عارف يختار، وكمان عروسته مصرية 100%، مش من بنات الفرنجة. ونبيلة مالها؟ نبيلة جميلة ومتعلمة. طب ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي. بسيطة يا استاذ الحاجة بسيطة. انت بتقول ايه يا درويش؟ طب ده اخويا الاستاذ اسماعيل مش هيعارض. ازاي بس يا درويش؟ انت ما تعرفش اسماعيل اخويا. عارفه اكتر منك، ومتأكد انه هيوافق. بس صلاح يوافق. انا مش فاهمة، صلاح دخله ايه؟ شوف يا استاذ الحاجة، صلاح يتجوز نبيلة. ايه؟ من غير ايه؟ صلاح ما اتجوزش لغايه دلوقتي، صح كده؟ نبيله مش هتطلع بره العيله ابدا. درويش. نعم. والله فكرة يا درويش. ايه رأيك فكرة استاهل الحلاوة عليها ولا لا يا استاهل الحاجة؟ استاهل بصحيح، بس لو تم الموضوع ده هيتم بإذن الله يا حاجة، هيتم وإن شاء الله. المهم موافقة وبركة ورضا حضرتك. اه منك يا درويش انت. خلاص استاهل. انا خدت حلاوتي. امال يا سلام سلم، وحشان الضحكة دي قوي من زمان يا استاهل. اتحكي كمان اتحكي. انا قلبي هيضحك صحيح يا درويش لما الاقي ولادي جنبي ومتهنيين. الولد ممدوح برضو هنهدده عشان يجي. ايوه لازم يعرف انه مش هيطول مني ولا مالين ان ما كانش يجي. ومعها عروسته انا عارف. اما شوف حكايه نبيله وصلاح الاول، واذا تمت انا موافقه. اتصرف ازاي دلوقتي؟ لازم اساعدهم، لكن معنى كده اني اسافر ومش عارف هناك المساله هتاخد وقت قد ايه. خايف اتاخر ويمكن تحصل المصيبه التانيه هنا، هيفتكروني هربت. لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. ممدوح. هناء اتفضلي. ايه هتفضل حابس نفسك بالشكل ده؟ لا لا لا ابدا، انا كنت بفكر اتصرف ازاي. في ايه يا ممدوح؟ في الوضع الجديد طبعا. نصيبنا كده. ارجوكي ارجوكي يا هناء، انا مهما حصل مش ممكن اتخلى عنكم. وانت ذنبك ايه بس؟ كفايه الصدمه اللي خدتها. يعني اهرب واسيبكم يا هناء؟ بابا بيقول انه هيتصرف قبل المحاكمه. وانا كمان هتصرف. هتعمل ايه ممدوح؟ هسافر وابيع نصيبي في المصنع. المبلغ ممكن يكفي الدين المطلوب يا هناء. انت هتعمل كده ممدوح بعد؟ ارجوك يا هناء ارجوكي ارجوكي، ثقي فيا وخلي عندك امل. كفايه اللي والدك فيه. صلاح صلاح. في ايه يا ماما؟ خير؟ في ممدوح جاي جاي. انت اللي غرفه اهو. اصل الاربعاء على رحلة الطائرة 915. الحمد لله هشوف ابني. القدر ده عجيب جدا. سوري أمي، أنا لسه حاجز التذاكر النهاردة وكنت حسافر يوم السبت. خلاص ممدوح جاي، ابني جاي يا صلاح. مبروك. بس افرضي أنه جاب عروسته معاه. مش معقول، أنا متأكدة أن ابني عاقل وعارف غلطته. خسارة. إيه بتقول خسارة؟ خسارة أنه عاقل وصلح غلطته؟ لا لا لا، أنا قصدي اقول ان البنت دي باين عليها كويسه. كلام ايه ده يا صلاح يا ابني؟ هو انت تعرفها؟ الانسان ممكن يتعرف من نظره العينين وعينيها يا امي. انا صلاح. يا بابا ارجوك. يا بنتي انا لازم اتصرف، مش مهم اي حاجه، انا هعوض كل شيء. يا بابا انا مش بعترض، انا عاوزه بس حضرتك تنتظر شويه. انت صدقتي ممدوح؟ ايوه يا بابا، ممدوح هينفذ الوعد دي. ممكن، بس اسرته مش ممكن توافق. انا واثقه ان ممدوح هينجح. طب ليه يعمل كده؟ وفاء وشرف يا بابا، ممدوح مصري، وحضرتك قبل كده علمتنا ان المصري دايما كريم ومش ممكن يسيب اي حد في ضيق، وبيحافظ دايما على كلمته. دي اخلاق كل العرب يا بنتي. خلاص يا بابا اطمن حضرتك بقى. هو هيوصل امتى يا بابا؟ الساعة دلوقتي في مصر تبقى 6 مساء، هو هيوصل الساعة 8، يبقى بعد ساعتين. نفسي ازور مصر يا بابا. بإذن الله يا هلا يا بنتي، اول ما نخلص من الأزمة دي هنرجع مصر على طول. بقول يا باشمهندس، هي الطيارة اتأخرت ليه؟ يلا يا عم درويش تعال بسرعة. مالك يا باشمهندس في ايه؟ الطيارة اللي فيها ممدوح حصل فيها عطل. يا ساتر يا رب. اسمع بس عم درويش، تعال هنا. الله. ايه الله، هروح فين بس فهمني. بيقولوا انهم نقلوا المصابين للمستشفى. مصابين؟ ايوه يا اخي. الطيارة يا سيدي، الطيارة نزلت اضطراري بدون عجل، حصل حادثة. عجل لطفك يا رب. اسمع امال. اسمع ايه؟ تعال هنا. لا انا هروح المستشفى، انت تاخد تاكسي وتوصل على البيت على طول. انا مش ممكن ابلغ الست الحاجة بحاجة زي كده. اسمعني يا درويش، امي مش لازم تعرف اي حاجة، فاهم؟ طيب هقول لها ايه؟ الله، لما تسألني فين ممدوح هقول ايه؟ فهمني بس. اخي قول لها اي حاجة، الطيارة اتأخرت، اي حاجة. وانت يعني مش يا مش هتعوزني جنبك ولا ايه؟ لا لا لا انت كل مهمتك انك تطمنها لغايه انا ماجي. طيب اروح انا. يا عم درويش اسمع ما اقولك انا ما اعرفش ايه اللي حصل ولازم الحق اوصل المستشفى. يعني انت متاكد ان ممدوح ضمن المصابين؟ ايوه. لطفك يا رب. اعملي معروف يا ست الحاجة على مهلك شويه. ابني فين ابني؟ خير. اتكلم يا درويش. ابني جرى له ايه؟ الباشمهندس صلاح هناك اهو. صحيح. امي انت ايه اللي جابك؟ فين ممدوح؟ فين ابني يا صلاح؟ بس اهدي ممدوح بخير هيطلع من اوضه العمليات دلوقتي. عمليات؟ عمليات ايه؟ ليه؟ هو جرى له ايه يا ابني؟ حبيب امك يا ضناي. يا امي طمني كل الاصابات بسيطه. ليه كده يا ربي؟ انا مستنيه اشوفه من سنين، مستنيه اليوم اللي هشوفه فيه. بسيطه باذن الله يا استحجه بسيطه. اهدي بس اتفضلي استريحي. هنا استريح ازاي يا ابني؟ انا لازم اشوف ممدوح. ايوه ايوه حالا الاوضه اللي هيجيبوه منها قدام حضرتك. طمني بس شويه. استر يا رب استر يا رب. لا اله الا الله استر. باشمهندس صلاح انا انت ايه؟ ما كنتش قادر تمسك لسانك؟ انا لازم اوضح موقفي يا استاذ صلاح. احنا مش قايل لك ما تقولهاش؟ انا ما قلتلهاش يا صلاح يا ابني. هو انا لحقت اول حاجه؟ انا دوب وصلت بالتاكسي قرب بيكم لقيتها بتجري في الشارع وهي في حاله غير طبيعيه بتشاور لكل عربيه عشان تقف. امال مين اللي قالها؟ سالتها قالت لي انها اتصلت بالمطار وبلغوها بالحادث. صدمه صدمه شديده. الحمد لله انها وصلت يا صلاح. دي كانت واقفه وسط الشارع وكان ممكن يحصل لها حاجه لا قدر الله. انا اسف قوي يا عم درويش انا فعلا ظلمتك. معلش انا طول السكه مقدر انك حظن كده لكن الحمد لله مش اصابه ممدوح بسيطه. ربنا يستر. تصور يا عم درويش مندوب شركه طيران قال لي. قال لك ايه؟ قال لي على كل اللي حصل لولا تسرع ممدوح ما كانتش اصابته بقت كده. المقدر والمكتوب يا استاذ صلاح. كل الركاب اصابتهم بسيطه لانهم نفذوا تعليمات الطيار لكن ممدوح اتسرع وحاول ينط. سليمه باذن الله سليمه. يا ست هانم ارجوكي ما فيش داعي. وبعدين امي ممدوح قدامك والحمد لله. ممدوح رد علي يا حبيبي. يا ست هانم المصاب لسه في غيبوبة ومش عايز اي دوشة او اجهاد وإلا هتضطريني. لا لا خلاص حسكت حسكت يا دكتور. ماما ماما سلمى. ممدوح يا حبيبي انا هو يا حبيبي سلمة. انا جنبك هو يا ممدوح. يا هانم ده كلام من تأثير البنك ومش هيرد على حضرتك. وبعدين يا باشمهندس ماما هتضطريني اخلي الوضع. حاضر يا دكتور. امي ارجوك. حاضر حاضر اسكت اسكت اهو. صلاح صلاح سلوى شاكر ماما. صلاح فين سلوى عروسته؟ فينها يا ابني؟ انا سالت شركه الطيران يا امي ما جاتش. يمكن يا ابني يمكن التذكره كانت باسمها ولا حاجه. انا سالت يا امي وطلعت على كشف الركاب ما جاتش معاها خالص. ماما ماما عشان خاطري لازم لازم سلوى. حبيب امك يا ابني. أنا لو سمحت ماما المريض تعبان. تعالي يا ماما ممدوح. تعالي ابني ممدوح. هو هيفوق امتى يا دكتور؟ احنا جنبه وحضراتكم تستريحوا بكره باذن الله. لا انا هفضل جنب ابني. يا هاني صدقيني ملوش لزوم وجود حضرتك. حاضر يا دكتور. امي ارجوكي تعالي تعالي هنستناه بره. استاذ صلاح مين سلوى دي؟ دي مراته يا دكتور. يستحسن تكون موجوده. صلاح ابعت تلغراف تيجي يا ابني. ابعت لها تلغراف. طيب طيب تعالي بس حضرتك نتكلم بره. تعالي. خير طمني اعمل معروف. طمني. الحمد لله يا عم درويش. ابعت تلغراف لسلوى تيجي يا ابني. يا ماما بقول ننتظر لغايه بكره. ليه ليه يا ابني؟ يعني يكون ممدوح فاق من البنج ونعرف ايه اللي حصل منه. مهما يكون اللي حصل حتى لو كان طلاق ابعت لها تيجي عشان خاطر ممدوح. ابعت لها يا حبيبي. حاضر يا حاجة حاضر، هنعمل كل اللي انت عايزاه. يلا باشمهندس ابعت التلغراف، ثم وجود سلوى ذات الوجه الملائكي هيفيده. يلا يا صلاح يلا عشان خاطري. حاضر حاضر يا ام حاضر، بس مش حضرتك تروحي تستريحي دلوقتي. اسمع اللي بقول لك عليه يا صلاح. خليك انت مع ست الحاجه، خليك مع ست الحاجه وانا هبعت الغرف. ايوه يا درويش، بس الدكتور قال اننا مش هنقدر نشوفه ولا هيفوق قبل بكره. انا برضو هفضل هنا. بس يا ست الحاجه يا ناس حرام عليكم، ده ابني انا هس ابني. ما تتعبوش نفسكم، انا هفضل هنا يعني هفضل. يا امي ما يصحش كده، هتفضلي طول الليل بالشكل ده؟ صلاح يا ابني تفتكر وجودي في البيت هيريحني؟ ايوه بس على الاقل يعني انا هنا جنبه هكون مطمنه ومستريح. ارجوك تسيبني يا صلاح. تعال تعال يا صلاح اكتب التلغراف يا باشمهندس عشان ابعته انا. طيب ايه يا مريم؟ عن اذنك انا معايا ورقه اهو، خد اكتب التلغراف اكتب. اصلا ما اعرفش العنوان ولا اللغة الإنجليزية كمان، اكتب. أنا معايا العنوان الجديد أهو، كاتبه في الجواب الأخراني. بس اطمن أنا هعرف أبعته، اطمن قوي. يلا اكتب بس اكتب، خلينا نلحق اكتب، الوقت متأخر يا أخي. أيوة عم درويش، بس هنقول إيه في التلغراف؟ تقول إيه؟ تقول كلمتين فيش غيرهم، احضري فورا. طيب التوقيع هيكون باسم مين؟ مش واضحة دي، يعني إيه التوقيع؟ وبعدين يا عم درويش اعمل معروف، شغل مخك معايا. حاضر هشغله. اعذرني يا صلاح يا ابني، ممدوح اصله حقيقي صعبان عليا قوي. انا قصدي يا عم درويش التلغراف اللي هنبعته يبقى باسم مين؟ مين اللي بعته، باسمي انا ولا باسم ممدوح؟ فهمت انت هتقول لها على الحادث، وهو ده اللي محيرني، خايف تنزعج ولا حاجه. يبقى نبعته باسم ممدوح. ممدوح. طب افرض ان في خلاف حصل بينهم، هيبقى التلغراف ده من غير معنى. طيب ولو بعته باسمك يبقى لازم تقول لها على الحادث، مش كده ولا ايه؟ عشان تقتنع وتيجي مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف. امال اسمع يا مدروش. أيوة. انا هبعت التلغراف باسم ممدوح وهقول لها. هناء هناء. نعم يا بابا. تعالي يا بنتي قربي، فهميني ايه معناته اللي مكتوب ده. في ايه يا بابا؟ في ايه في الورقة دي؟ ده تلغراف وصل من ممدوح. أوام كده؟ وريني يا بابا. خد يا بنتي وسمعيني، أنا مش فاهم يقصد ايه. يمكن الترجمة خطأ بس. ايه ده؟ فاهمة حاجة؟ ده بيقول سلوى، معذرة لكل ما حدث، أرجوك الحضور بسرعة مهما كانت الظروف، زوجك ممدوح. هو هناء يا بنتي كان طبيعي لما سافر؟ قصد حضرتك انه ده التفسير الوحيد للكلام اللي مكتوب ده. بس يا بابا مش معقول، مش معقول. ما هو ازاي بعت الكلام ده وهو عارف؟ عارف كان بيحب المرحوم قوي يا بابا. صلاح صلاح، لازم سلوى سلوى وصتني. أنا سامع يا صلاح، سامع يا ابني. أيوة سامع يا أمي، بس يقصد إيه؟ يقصد إنك تجيب له مراته. لازم يا صلاح. أيوة أنا بعت التلغراف، لازم أرجع. أنا جاي، أنا جاي. لو سمحتم في إيه يا دكتور؟ أرجوكم تفضوا الأوضة بسرعة بسرعة يا أنسة، هاتي حقنة كرامين. طيب يلا أمي تعالي معي. باشمهندس صلاح. أفندم أنا مش هخبي عليك، الحالة خطيرة كده. أرجوك يا دكتور أعمل كل جهدك، لو سيادتك محتاج أي معاونة من أي دكتور من أي شخص أنا مستعد. يا باشمهندس حاجة واحدة ممكن تساعدنا. أنا تحت أمرك. إننا نخلص ممدوح من القلق والاضطراب النفسي الشديد اللي هو فيه. إزاي يا دكتور؟ لازم سلوى مراته تيجي. هتيجي إن شاء الله، هتيجي إن شاء الله. أنا حتى بنفسي أروح أجيبها. اتصرف، المهم بسرعة. يعني إيه يا دكتور؟ مش هخبي عليك، الحالة خطيرة وكل شيء بإرادة الله. كده المسألة وضحت يا هناء. إيه رأيك يا بابا؟ لو كنت أقدر أسافر يا بنتي كنت سافرت، لكن أنا ما هو يا بابا حضرتك ما قلتليش هتتصرف إزاي؟ ما فيش قدامي غير إني أبعت لصلاح أقول له على الحقيقة. أنا قصدي يا بابا موضوع التسوية اللي بينك وبين الشركة تم فيه إيه؟ اطمني يا هناء. يا بابا الموضوع ده لازم تنتهي منه. أنا مش ساكت يا بنتي، بس دول بيطلبوني بمبلغ كبير قوي. بابا نبيع الفيلا. الفيلا؟ في إيه يا بابا؟ لا أصل ممدوح موضوعه شغلني شوية، وأخوه بيقول إنه في حالة خطرة ولازم وجودك. وجودي أنا؟ تقصد إيه يا بابا؟ يعني يا بنتي لو تسافري. أسافر بصفتي إيه؟ بلاش يا بنتي بلاش بلاش. يا بابا أنا ما تأخرش أبدا عن مساعدة ممدوح، لكن وجودي يمكن يسبب له إزعاج. ليه يا هناء؟ قصدك يعني هتفكري بالمرحومة عشان انت شبهها؟ يمكن يا بابا، لكن اللي انا خايفه منه اكتر ان وجودي حيفكر ممدوح بالوعد، وهو مش في حاله تسمح له بالنقاش مع اخوه والدته. طيب بس هنتصرف ازاي يا بنتي؟ يس يا اتس مي ريد ات بليز. يس يس ثانك يو. في ايه يا بابا؟ دي برقية مستعجلة يا بنتي، طلعوا نمرة التليفون من الدليل واتصلوا بي فيها. فيها ايه البرقية دي يا بابا؟ ممدوح يا هناء، البقية في حياتك. سلامتك سلامتك ألف سلامة يا سي الحاج. أنا والله درويش أنا عايزة منك خدمة. أؤمر يا سي الحاج. صلاح مش عايز يبعت لسلوى تاني ليه؟ بصراحة يا سي الحاج الست دي غلطانة. أيوة غلطانة، أنا على يدي بعتنا لها 3 تلغرافات. يمكن زعلانة. لا حاجة. لا يا سي الحاج مهما يكن أنا معاك، يمكن غلطانة يمكن أي حاجة، بس دي مرات المرحوم انا نفسي اشوفها. ما هو يا استهاني انا عشان خاطر يا درويش انا حاسه ان نهايتي قربت. بهذا الشر عنك يا استهاني، ما تقوليش كده، انا هبعت التلغراف. ايوه يا عم درويش يا عم درويش انا مش متاخر، بس ما فيش بس، لازم تتصرف لازم، دي ست الحاجه ستنا كلنا. الحقيقه ما فضلش غير طريقه واحده. هتسافر؟ ما اقدرش يا عم درويش، اعصابي يمكن تخني. بعت لها تلغراف وما جاتش. امال هتعمل ايه؟ ابقى اقول لك ايه، انا هستدرجها. ازاي؟ هقولها تيجي عشان تستلم الميراث. طب ولما تيجي؟ انت فاكر ايه يا درويش؟ انا فعلا هديها حقها، بس لما اتاكد. ايوه طيب ما دورتوش في اوراق المرحوم تكون في قسيم الطلاق ولا حاجه كده؟ كده المرحوم ما كانش جايب معاه حاجات كتير. يعني ما كانش ناوي يقعد. تقصد ايه؟ اقصد انه كان راجع تاني يعني، وفي الحاله دي يبقى ما كانش فيه انفصال يعني. معقول فعلا، بس ليه ما جاتش؟ يمكن مريضه، يمكن لها اي عذر، ثم ما صحش نظلمها برضه. انا ما قلتش هظلمها، انا قلت هديها حقها. لا ظلمتها مرتين، المره الاولى لما اتجه تفكيرك الى انها ماديه ومش هتيجي لما تلوح لها بالفلوس. حصل يا عم درويش، اصلك ما سمعتش الدكتور وهو بيقول انه في حاجه كانت تعبه، وان وجود سلوى اللي كان دايما بيردد اسمها يمكن يساعد. انت مؤمن يا باشمهندس؟ الحمد لله. لكن انت عاوز ايه دلوقتي؟ تبعت جواب او تلغراف تقول لها فيه الحقيقه، وان الست الحاجه عاوزه تشوفها، وانكم بتعتبروها منكم، وان لو في اي مانع انك مستعد للحضور للتفاهم. هسافر بعد إذنك يا بابا. بصفتك مين يا بنتي؟ بصفتي سلوى يا بابا. ليه بس يا بنتي؟ لأني مش ممكن أصدمهم، أنا اللي غلطانة. لو كنا بعتنا قلنا لهم في البداية قبل قبل ممدوح. بس يا هناء، بس يا بنتي، دلوقتي مش ممكن نصدمهم. هناء، انت عارفة تصرفك ده ممكن يتفسر تفسير تاني. تقصد الميراث يا بابا؟ ايوه يا بنتي. وماله يا بابا؟ ما انا هاخد الميراث طبعا. انت بتقولي ايه يا هناء؟ يا بابا دي كانت رغبة ممدوح، انا لسه فاكرة كلامه. هناء، انا وعدت سلوى ولازم اوفي بوعدي. ايوه يا بنتي، ايوه، ممدوح هو اللي وعد، وشيء اقوى منه اللي يحل من الوعد ده. بس روحهم الاتنين فوقينا يا بابا، ما يرضيهاش اللي بيحصل لك ده، لانك فعلا مظلوم يا بنتي. انا سبت اهمالي، سبت اهمالي، وعشان كده هدفع الغرامه والتعويض. كل انسان بيغلط، وغلط حضرتك كان عشان ذمتك نظيفه، ازاي تشك في النائب بتاعك؟ متشكر يا هناء يا بنتي، بس انا هتصرف. ما تخبيش عليا يا بابا، انا عرفت كل حاجه. عرفتي ايه؟ الفيلا حضرتك راهنها، والشركة اللي مرهونة عندها مش عاوزة تشتريها. ربنا موجود يا بنتي. يا بابا ربنا هو اللي خلى الست دي قلبها يرق وتطلب انها تشوفني. بس ده تزوير يا هناء. هنعتبره قرض في الاول على بال ما تتحسن الحالة، وبعدين نرد وتكون صحة الست دي كمان اتحسنت. هناء خايف يكشفوا المسألة، موقفي يبقى. يا بابا ده حتى ممدوح كان بيتلخبط بينا. لا برضو مش موافق يا بنتي. أوعدك، أوعدك يا بابا إن الدين ده حيفضل في رقبتي لحد ما أموت. يا هناء أنا أتسجن ولا إنك ترتكبي جريمة زي دي؟ بعد كده تندمي. فكري كويس يا هناء. يا بابا يعني أعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أشوفك. ربنا موجود يا بنتي. أيوة صلاح، في إيه؟ جاية، جاية سلوى، جاية. التلغرافة هي اللي بعتها؟ لا، ده والدها. بيقول تصل ابنتي على رحلة الطائرة 820 يوم السبت، أرجو انتظارها. التوقيع شاكر محمود. صلاح، صحيح مرات ابني جاية؟ جاية، جاية يا ست الحبايب. صلاح نادي عيشة بسرعة. في ايه؟ انت ايوه من العسلين ليه؟ انا خلاص خفيت يا صلاح. طيب بس استريحي، انا هناديلك عيشة. ايوه ناديها توضى بأوضة ممدوح، عروسته جاية يا ابني. والله انا خايف ان العطفة اللي عندك دي. يا صلاح دي مرات المرحوم، دي الريحة اللي باقية منه، ويمكن يا ابني. ارجوك يا امي اهدي شوية. ليه لا؟ ليه ما يكونش ربنا حيعوضني في ممدوح؟ يمكن يكون ساب لنا أمانة عند سلوى. أيوة بس خبر زي ده كان ممدوح لازم يقول لنا. هو لحق يا حبت عيني، حتى في آخر لحظة كان بيوصيني عليها. يا أمي أرجوكي، أرجوكي بلاش كده. ايه هناك؟ ايه لمحتها؟ سبحان الله، وجهها مضيء وسط هذا الشال الاسود. يلا يلا نستقبلها انا وانت. مدام سلوى، حضرتك الباشمهندس صلاح؟ ايوه هانم، الحمد لله على سلامتك. وانا عم داروي صديق العائله، وانا يعني اتفضل يا فندم. الست الوالده عايزة تشوفك قوي. بس في حاجة لازم تعرفها يا باشمهندس. ممكن نتكلم في البيت؟ تأكد يا مدام. باشمهندس صلاح أرجوك، أرجوك ما تصعبش الأمور علي. اتفضلي في الكافيتيريا يعني، اتفضلي. قالك يا باشمهندس، ألا ترى أن الجمال حزين؟ اتفضلي يا فندم، نشرب ليمون ولا قهوة وتقولي لي اللي حضرتك عاوزاه. ليمون، ليمون أفضل، لأنك هتحتاج للمشروب ده. قد كده الخبر مزاج. انا مش سلوى. نعم، سلوى اختي التوأم اتوفت قبل المرحوم ممدوح ما يجي مصر. سبحان الله، الخالق الناطق. انا مش فاهم. انا جاي عشان كده، ولازم اكون واضحه من الاول، انا هناء مش سلوى. ده ست الحاجه هتزعل قوي. غريبه، سنة. أنا مش ممكن أعرض أمي لصدمة تانية. أسفة، أنا ممكن أرجع تاني وتقول لها إني ما جيتش خالص. ده مش ممكن. أرجوك يا مدام أنسة، من فضلك. أرجوك يا أنسة، من فضلك. أمي كانت تعبانة قوي، أول ما وصلها التلغراف إنك أنت جاية قامت من نفسها من السرير وبإيديها بتشرف على ترتيب كل حاجة علشان ترحب بيكي. متشكرة قوي. ولو سمحت يا مدام، أنا قصدي يا أنسة هناء، أنا بقول يعني ست الحاجة مش لازم يعني. تقصد إيه؟ نعم. أخدعها؟ أكدب عليها؟ لا لا أبدا، دي حتكون خدمة إنسانية، مش خدعة ولا كذب. أيوة، لا خدعة ولا كذب. ثم بعدين بقى هنقولها على الحقيقة، بس بالتدريج، حبة حبة. الصراحة في البداية أفضل. مش ممكن يا أنسة. يا أنسة هناء، إحنا نسيب الموضوع لتقديرك. مش فاهمة. عمد درويش قصده يعني انك لما هتشوفي حالة امي يمكن تقدر ان خبر زي ده ممكن يأثر عليها قوي. اسفة، ما اقدرش. تقدريش؟ امال حضرتك اتفضلت وجيتي هنا ليه؟ ما كانش في داعي ابدا. مش كده يا باشمهندس. استنى يا عم درويش، انا عاوز اعرف ايه اللي جابك هنا. انا اعتقدت ان وجودي يعني اصل انسة هنا، من غير لف ولا دوران، انا مستعد ادفع الثمن. افندم؟ لا، الباشمهندس قصده يعني يدفع تكاليف السفر. بمعنى اصح، انا كل اللي عاوزه ان استغل الشبه اللي بينك وبين المرحومه. انا مستعد اعمل اي حاجه في سبيل لحظه سعاده واطمئنان لامي. ارجوك يا باشمهندس، انت كده بتهني. ايه انت بتعيطي؟ كره ايه؟ ايه ده يا باشمهندس؟ اعمل ايه بس يا عم درويش؟ امي انت عارف كويس قوي انها. باشمهندس صلاح، هي حاله الوالده حالتها صعبه جدا. ايوه، بس اي صدمه جديده ممكن. بس انا لازم ارجع، انا ما اقدرش اتاخر عن يومين. خلاص، اكيد هنلاقي طريقه. قصدك سبب للسفر مش لتاجيل السفر؟ اوعدك يا انسه، اوعدك اني هساعدك في السفر اول ما تطلبيه. وانا قبلت ما دام وعدتني. صلاح، اقعد جنبي يا حبيبي. خير يا ست الحبايب؟ الدكتور أسامة كان هنا وقال لي على حاجة عجيبة. في الحقيقة أصل والد مدام سلوى مريض، وهي دي الظروف اللي كانت منعها من الحضور، وهي لما جت يعني. مش هي دي الحقيقة يا صلاح. إيه؟ حضرتك عرفتي؟ أيوة، الدكتور بلغني. الدكتور بلغ حضرتك إنها سلوى لسه عذراء يا صلاح. أنا في إيه يا صلاح؟ الحقيقة دي مش سلوى، دي أختها التوأم هناء. أنت بتقول إيه يا ابني؟ دي سلوى وصيتها هي اللي بعتها المرحوم جنبي أهي. أيوة يا أمي، بس الشبه بينهم كبير قوي. أمال سلوى فين؟ عيانة؟ سلوى الباقية في حياتك. كبد يا بنتي، حملتش الصدمة. سلوى توفت قبل ما ممدوح ما. مش معقول. طب بتقول ايه يا ابني؟ هناء أول ما وصلت قالت لي على الحقيقة كلها. ليه يا أمي؟ صلاح، فاكر كلام المرحوم؟ كان بيقصد ايه؟ ده كلام كان تحت تأثير البنجو. أنا افتكرت قبل ما. وبعدين يا أمي؟ ما كنتش انت موجود يا صلاح، كنت قاعده جنب سريره لما فاق وشافني قال لي. صلاح، ماما ارجوكم عشان خاطر سلوى. طب حضرتك فهمتي ايه؟ لازم ننفذ وصيه المرحوم. ايوه انا مش فاهم. انت قلت لي قبل كده ان المرحوم كان ويرجع هناك تاني. ايوه. ليه؟ مش عارف. انا بقى لازم اعرف هو كان عاوز ايه. كان بيتكلم عن مشروع بينه وبين بابا. وماله يا بنتي؟ نعمل المشروع. المشروع ده ايه يعني سهلة؟ لا ما هو خلاص بابا بعد الحادث يعني حط فلوسه في مشروع تاني. ليه كده بس؟ أنا سهناء أرجوك إذا كان في أي حاجة وعد بيها ممدوح أنا مستعد. أبدا أبدا هناء، أنا حبيتك قوي يا بنتي. وأنا كمان يا ماما، أنا اتحرمت من ماما وأنا صغيرة. أنا كان نفسي يكون لي بنت، وهو ربنا رزقني بأجمل بنت في الدنيا. طيب أنا إذنكم أنا رايح المصنع. باشمهندس صلاح لو سمحت بعد إذنك يا ماما أنا لازم أرجع، بابا عيان. عايزة تسيبيني يا هناء؟ غصب عني يا ماما غصب عني. صلاح اسمع اللي بقول لك عليه وهتشوف. يعني انت رايك كده؟ مال تكل على الله. طب اسمع انا مسافر. طيب مش تعرف رايها الاول؟ انا عارف رايها كويس. بتتكلم جد يا صلاح؟ يعني حصل بينكم كلام في الـ في الـ في الحب؟ يعني الحب مش محتاج لكلام عشان تلاحظه، الكلام ممكن اي ظروف تمنعه. ظروف؟ ايوه. في حاجه بتخلي نظره الحب في عينيها تروح ويحل محلها القلق والخوف. يا عيني يا سيدي يا سلام، يا ريتني بفهم في العيون ونظراتها يا سيدي. اسمع يا عم درويش. ايوه سمعت. انا هسافر عشان اعرف الظروف دي ايه بالظبط. طيب هتقول لهم ايه؟ ابدا، هقول لهم ان انا مسافر اسكندريه في ماموريه علشان معدات المصنع. قلتليش ازاي قدرت تسيب لندن؟ هفهمك بعدين يا هناء، المهم صلاح ووالدته منتظرين برا. انا موافقة يا بابا. الف مبروك يا هناء، صلاح شاب وشهم وكويس، كويس قوي. فعلا يا بابا انا سعيدة سعيدة قوي. طب ننادي عليهم بقى خلينا نفرح. اعرف حاجة الاول يا بابا، الموضوع تم فيه ايه؟ مدام وافقتي على جوازك من صلاح يبقى اقولك. تقولي ايه؟ اصله كان محلفني اني ما اجيبلكيش خبر عن مساعدته ليا ابدا. صلاح؟ لكن ايه اللي عرفه؟ يا بت قلب المحب. صلاح ست الحاجة. ايوه عم، الف مبروك يا ابني. تعالوا يا حبايبي تعالوا في حضني تعالوا. انا صلاح. انا بقى اللي اجيب المأذون، خلينا نفرح. الخداع والحب. بطولة ناهد سمير، سعيد عبد الغني، رشدي المهدي، رأفت فهيم، سعيد عمارة، سلوى عثمان، أحمد فريد، سمير التميمي، وسالم علي محمد. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب ومحسن عبده. المخرج المساعد يسرية علي. الخداع والحب تأليف فوزي البارودي إخراج عاطف دواره.